حلوني يا أبا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سلسلة الأمثال. إحنا مشغولين تاني بسفر الأمثال كمنهج نتعلم منه الحكمة في الكلام، في التصرف، في السلوك، في العلاقات مع أولادنا. وناخد بقى الموضوع اللي أنا كنت خايف منه. البيت والثروة ميراثه من الأباء، أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. شعار جميل قاله سليمان الحكيم، أمثال 19-14. البيت والثروة ميراث من الأباء. فعلا يعني الأهالي بيسيبوا لعيالهم فلوس بيت، إنما الزوجة دي هيسيبوها لهم إزاي؟ دي مش في إيديهم خالص، دي بقى هدية ربنا. الزوجة المتعقلة من عند الرب. قبل ما اتكلم عن الزوجة المتعقلة، بما ان الزوجة المتعقلة من عند الرب، يبقى تعمل ايه عشان توصل لها؟ تصلي كتير. عشان كده يا جماعة صدقوني، اكتر واحد يوفق في زواجه هو اللي سبق زواجه بسنين صلاة من اجل الموضوع ده، إن كان لي أو لأولاده، عشان ما حدش يتحصر يقول يا ريتني صليت. لا، صلوا لأولادكم ربنا يوفقهم في جوازهم. لأن فعلا الزوجة المتعقلة من عند الرب، اللي عندها ولد تصلي إن ربنا يبعت لها زوجة متعقلة لابنها، واللي عنده بنت يصلي إن ربنا يبعت له زوج عائل. إيه حكاية المتعقلة دي؟ كلمة يعني مش بتيجي كتير في الإنجيل. يعني نعرف زوجة وديعة، زوجة طيبة، نقول عليها بنت ناس، مش عارف الكلام بتاعنا احنا ده. انما ايه اللي اختار لها كلمة المتعقلة؟ ده الموضوع اللي هنتكلم فيه. في رسالة معلمنا بولس لطيطوس يقول ايه؟ يقول خلوا الستات الكبار، يقول كده، ينصحن الحدثات ان يكن محبات لرجالهن. خلي بالكوا الكلام ده للكبار شوية، الستات اللي بقى عندهم ولاد بقوا شباب او يعني متجوزين كمان، ولادهم متجوزين. فينصحنا الحدثات، الحدثات اللي هم young women يعني الستات الصغارين، ويحببن أولادهن متعقلات. واضح أن كلمة متعقلات دي عملة صعبة، فإيه؟ يحبوا رجالتهم ويحبوا أولادهم ويبقوا عقلين، كأنه بيقول حاجة غريبة يعني. عفيفات، يبقى العفة في الجواز مطلوبة. يعني إيه؟ تبقى مثلا عفيفة في لبسها، عفيفة في كلامها، هي زوجة وعندها أولاد، لكن صفة العفة دي مش بتاعت اللي ما اتجوزش، ما حدش يفهمها كده. العفة اللي هو ضبط النفس دي تلازم الواحد طول حياته. ملازمات بيوتهن، يهدوا شوية يقعدوا في بيوتهم شوية، ربنا يستر. صالحات، خاضعات لرجالهن. كأن بولس بيقول كلام غريب، إنما هو ده العقل، لكي لا يجدف على كلمة الله. تصوروا أن الست بسلوكها يتجيب الكلام لربنا، يتجيب المجد لربنا. حتة مهمة أو الحتة دي، لكي لا يجدف على كلمة الله. يعني إيه؟ أقول لكم موقف حصل معايا وجع قلبي جدا يعني. مرة كنت راكب تاكسي، العربية باظت كده وركبت تاكسي، فالسواق بيقول لي إيه؟ إلا أقول لي يا مولانا. طبعا انا كيفت من مولانا دي. وبعدين يقول لي ايه؟ هو انتوا عندكم حاجه في كتابكم تخلي البنات تلبس اي كلام؟ شفتوا بقى، اداني بالقلم بقى. بعد ما قال لي يا مولانا اداني بالقلم، قال لي كان لسه راكبين معايا اتنين بنات مش عارف لبسهم دخل فيهم ازاي. طبعا ما عرفتش ارد، بس حزنت يومين فيها دي. ليه؟ يجدف على كلمة الله. جابوا كلام للإنجيل، خلي بالكم، فاهمين الفكرة؟ يجدف على كلمة الله، مش إحنا أهل كتاب؟ طب كتابنا بيقول إيه بقى؟ فاهمين إزاي؟ يبقى يجدف على كلمة الله. الناس مش هيقروا الإنجيل، بس ممكن يقروا فينا، فيجبنا الكلام لربنا، يجبنا المجد لربنا. كذلك عظ الأحداث أن يكون متعقلين. خلي بالكوا جات متعقلات ومتعقلين في آيتين ورا بعض. إيه هي بقى صفة التعقل دي؟ اللي الكتاب بيطلبها من كل الأعضاء، الأحداث اللي هم الشباب اللي لسه متجوز بنات وولاد. وهنا كان بيخاطب الأول الحدثات المتزوجات، فيقول يحبوا رجالتهم ويحبوا عيالهم ويقعدوا في بيوتهم ويبقوا عاقلين كده وعفيفات. نشوف أول مبدأ في التعقل، أول مبدأ في التعقل أن العقل قبل القلب. يعني إيه الحتة دي؟ إحنا معروف أن المرأة عامة البنات والستات شوية عاطفيين، بيتحركوا بقلبهم. المرأة المتعقلة أو الزوجة المتعقلة تحكم عقلها قبل قلبها. إحنا مش بنقول لها ما تتحركش بقلبها، لا، القلب مليان مشاعر حلوة. إنما البنت العقلة ما تمشيش ورا قلبها عمياني، تحكم عقلها. أظن أنتوا كلكم فاهمين الحتة دي. بتلاقي بنتك ارتبطت بواحد مش مسيحي في الجامعة، يا بنت عقلي، بس كده بتقول لها كده، يا بنتي انت اتجننتي ليه؟ هو قلبها اختار ده بس عقلها خد اجازه. فالتعقل هو اعمال العقل فوق القلب. شوفوا القلب هنا، طبعا ده كلام مجازي يعني، والعقل هنا، يبقى هنا يمشي ده، لو ده مشى ده يبقى بني ادم مش عاقل. فالتعقل ببساطه ان عقلك قبل قلبك، أهم من قلبك في القرارات بالذات. وهكذا في حياتنا حتى كزوجة، أنت كزوجة بتربي أولادك، عقلك يفضل شغال مش قلبك بس. مثلا زوجة طيبة ابنها يقعد يطلب منها طلبات، تقول له حاضر وتدي حاضر وتدي، قلبها أصله طيب، بترضي أولادها، هتضيعهم؟ حكمي عقلك، خليكي متعقلة. الزوجة المتعقلة من عند الرب. يبقى واضح أول مبدأ أن خلي عقلك قبل قلبك. شوفوا آية مهمة قوي في أرميا 17، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرف. دايما أفتكر الآية دي، كانوا زمان يقولوا قلبي دليلي، مش كده؟ الحقيقة القلب مش دليل خالص، القلب أخدع من كل شيء. فالشباب اللي بيمشوا وراء قلبهم عمياني دول بياخدوا علقة، بياخدوا مقلب جامد، لأن التعقل معناه احسبها بعقلك قبل قلبك. وبعدين كلمة التعقل جت حتى في كلمات المسيح، لما قال الرجل في مرة الناموسي يسأله ما هي أعظم الوصايا وكذا، فقال له تحب الرب إلهك وتحب قريبك. فالرجل عجبه إجابة المسيح وعلق وقال له صحيح، لأن محبة القريب أهم من كل الذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، هنا عقل يعني إيه؟ كل اليهود في زمانهم مندفعين وراء الشعارات وراء الرجل ده بالعقل كده، حس طبعا محبة الناس أهم من الخروف اللي هيقدمه لربنا في الذبيحة، بالعقل، لأن البني آدم أغلى من شوية الفلوس أو أغلى من أي تقدمات. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. يبقى حتى في الحياة الروحية في تعقل، الواحد بيفكر بعقله إن في حاجات أهم من حاجات. التعقل معناه أن عقلك يستنير بفكر المسيح. معلمنا بولس يقول أما نحن لنا الآن بقى في العهد الجديد فكر المسيح. فالتعقل معناه أن المخ ده يبقى جايدد بكلام ربنا، يبقى مستنير بفكر المسيح، كأن ربنا يسوع هو اللي بيفكر لك، كأنك دخلت جوه دماغ ربنا وبتفكر زيه. طبعا اللي يوصل لكده أو اللي يقرب من كده هيبقى إنسان مريح جدا ومستريح، هيبقى سعيد على طول. ما زالت الآية بتاعتنا إيه؟ الزوجة المتعقلة من عند الرب. شوفوا إذا كان البني آدم فينا في الروح، بس أنا عاوز أقول هنا الروح القدس دي خدناها إحنا كمسيحيين بقى، دي نعمة خاصة، دي أعلى حاجة عندنا. وبعد كده في التركيبة البني أدمية العادية دي اللي هي العقل والمشاعر والإرادة. الإنسان الروحاني السليم يمشي بالطريقة دي، يبقى روح ربنا هو الماستر، هو الرئيس، هو اللي يحرك. بعدين الروح القدس يرشد العقل، تطلع الفكرة الصح. الفكرة الصح تحرك القلب، ينفعل انفعال صح. العقل مع القلب يسخنوا الإرادة، يتحرك يعمل الحاجة الصح، يبقى كله صح. يبقى تحب الرب إلهك من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قلبك، من كل قدرتك. فالإنسان الروحاني عاقل، عشان في ناس بتخلط بين الاثنين. الحقيقة ده طبيعي، إن الشخص الروحاني لابد أن يكون متعقلا. فالروحانية اللي بنشوفها ساعات عديش، اللي ما فيهاش تعقل، دي روحانية مخشوشة، دي مش روح ربنا. لأن روح ربنا بيستخدم العقل، يقدس العقل، ولأن العقل زينة البني آدم، أغلى ما في الإنسان، يبقى الروح القدس هيبتدي بيه. شوفوا احنا في سر الميرون لما يجي الإنسان نرسمه، أول حاجة نرسم على إيه؟ على العقل. نقول باسم الآب، عشان كده يقول في الرؤية ختم الله على جباههم. ده المصدر هنا، الرئيس هنا. فإذا مخك في روحانية، في كلمة ربنا، خلاص الباقي يتظبط كله، المشاعر تتظبط. بعدين ننزل على الحواس، وبعدين ندخل بقى على القلب، وبعدين على البادي نفسه أو الإرادة. يبقى الزوجة المتعقلة هي أولا زوجة روحانية تخضع عقلها لروح الله، وتخضع قلبها لعقلها، وتخضع جسدها للكل. تاني أقول الحتة دي، الزوجة المتعقلة هي أولا إنسانة روحانية تخضع عقلها لكلمة ربنا، لروح ربنا، وتخضع قلبها لعقلها، عشان تبقى عقل، ما خلاص العقل ماشي مع ربنا، وتخضع جسدها وإرادتها للثلاثي المقدس ده بقى، أو للروح القدس من خلال العقل والقلب. فتبقى إنسانة سوية، كل كلمة طالعة محسوبة، كل تصرف طالع في مطرحه تكسب جوزها مهما كان، مهما كان، وتكسب ولادها مهما كانوا، وتكسب الناس اللي حواليها مهما كانوا، لو هي زوجة متعقلة. طبعا مع الرجالة هيشمتوا دلوقتي، لا، الحقيقة التعقل صفة مطلوبة من الكل، بس هنا في تركيز عليها كزوجة لأنه الحتة دي حساسة. نقطة تانية في التعقل، احنا بنتكلم عن فضيلة اسمها التعقل، مذكورة على فكرة حوالي 7-8 مرات في الكتاب، يعني مش حاجة نادرة ولا حاجة. الشخص متعقل عنده حاجة واضحة جواه اسمها ترتيب الأولويات، لأن دي أحد مآسي غير المتعقلين. الناس اللي ماشيين بمشاعرهم أولوياتهم دايما متلخبطة. يعني إيه؟ واحدة صاحبتها قالت لها مش عارفة تعالي معايا في إيه، أنا محتاجاكي قوي، وهي وراها زوج وعيال ومسؤوليات كتيرة قوي. قامت راحت مع صاحبتها، ليه؟ لأن ما عندهاش برايوريتيز متظبطة. كانت المفروض تقول لها سوري، أنا ورايا التزامات، ورايا بيت، ورايا عيال، ولما لقي وقت زيادة أعمل لك الطلب اللي أنت قلتيه. دي لو متعقلة. لو مش متعقلة وإيموشنال زيادة، هتمشي مع الطيار، مش هتفكر إيه أولوياتها. التعقل دايما أحد موازينه حتة البرايوريتيز، ودي مهمة جدا يا جماعة، لأن دايما الوقت، دايما الوقت عند الزوجة بالذات والأم بالأكثر، الوقت ضيق. شوفوا في الزمن ده زوجة أم وبتشتغل، دي الحقيقة بطلة، نعترف بالفضل اليوم. زوجة وأم وبتشتغل، دي إنسانة عظيمة، بطلة. إنما مش هتبقى بطلة غير لما تتعلم الحتة دي، ترتب الوقت والأولويات، لأن لو ما رتبتش الأولويات ممكن تضيع كل حاجة. أول أولوية اللي بيسموه العهود، يعني إيه؟ بيني وبين ربنا عهد، فيبقى ربنا نمرة واحد. أنت قبل ما تكوني مرات الرجل ده أنت بنت ربنا، فما فيش حاجة اسمها هو قبل ربنا، لا، ربنا قبل جوزك، من غير ما جوزك يحس، ومن غير ما جوزك يتضايق، لكن ربنا عندك قبل جوزك. دي الزوجة المتعقلة، حتى لو تصحى بدري مخصوص تصلي، عشان أول ما يصحى يلاقي الفطار بتاعه ماشي، بس ربنا قبله. دي الزوجة المتعقلة. في زوجات من أمانتهم مع أزواجهم ضيعوا حياتهم الروحية، تبقى مش عاقلة برضو، مع أنها شكلها حاجة كويسة قوي أنها تكون بتخضع لجوزها لهذه الدرجة، بس ركنت ربنا، ما بقتش بتصلي ولا بتروح الكنيسة عشان ترضي جوزها. مش متعقل، مش متعقل. وجوزها على فكرة مش هيعجبه العجب في الحالة دي، لأن الروحانية هي اللي هتديها جمال قدام جوزها. فيبقى خلي بالك، ترتيب الأولويات حق ربنا الأول. وعلى فكرة ربنا ده أطيب واحد في الموضوع، يعني بنديله ربع ساعة نص ساعة بيرضخ وبيحتمل، فيعني الموضوع مش محتاج اليوم كله ولا حاجة. بعد كده عهد الجواز، في زوجة مش متعقلة تحط شغلها قبل بيتها، تبقى مش عاقلة. الزوجة المتعقلة من عند الرب، انت زوجة قبل ما تكوني موظفة، فانت جوزك وأولادك قبل شغلك. ده الترتيب اللي حطه الكتاب، ده العقل، ده التعقل. فلما النهاردة في المجتمعات بالذات المفتوحة الزوجة بيبقى مركزها كبير قوي، وإحنا عندنا البنات والزوجات مرتباتهم كتير ما بتبقى أعلى من أزواجهم، ساعات البرايورتيز تتلخبط ويبقى الشغل أهم. الحياة الشغل مش أهم؟ لو الشغل أهم يبقى العيال ضاعت. كويس قوي لما تكبري وتلاقي عيالك ضاعت وعندك ملايين في البنك، طب وبعدين؟ هل دي شطارة أنك إنسانة ناجحة في المجتمع يعني؟ طب ما في فشل أخطر من النجاح ده. وعشان كده الزوجة المتعقلة لازم تعمل فرامل لطموحاتها، طموحاتها في الدنيا، لازم تفرمل نفسها أكتر من الزوج هنا. ليه؟ الزوج بطبعه الشغل هنا قبل البيت، لأن ربنا لما قال له يا آدم تطلع تشقى وتشتغل، ولما كلم حواء كلمها على الولادة والبيت على طول. إذن دي التركيبة الإلهية الأولية. فلما بنلاقي راجل طموح شوية بس بنقول له بس خلي ربنا قصادك، رتب ربنا قبل شغلك. لكن الزوجة بالذات بنقول لها ربنا وبيتك وبعدين شغلك، بنركز فيه. طبعا على فكرة الراجل اللي ينسى بيته برضو مش عاقل، أكيد أكيد يعني، لكن أنا بقرر أن الزوجة هنا بالأولى. فيبقى بعد ربنا يجي عهد الجواز، أنت اتجوزت الراجل ده فأنت ملكه، فرضا قبل رضا المدير وقبل رضا الشغل. وإذا كان في أزواج الحقيقة بيحتملوا إنما مش سعادة، في فرق بين إن جوزك محتمل إن شغلك أولوية وبين إن جوزك حاسس إن أنت هو اللي أولوية. ده الصح بقى، وده ممكن تحسسيه بكده حتى لو بتشتغلي 8 ساعات و9 ساعات. ممكن تيجي الأولاد بعد كده، الأولويات قبل الشغل، لأن في عيال كتيرة بتتظلم في الزمن ده بسبب إن الأمهات مش متعقلات، مش متعقلات. أنا أذكر سألت أبونا أنطونيوس أمين الله ينيح نفسه، لما جبنا أول طفل زمان، أبونا مراتي تقعد من الشغل قد إيه؟ فقال لي المفروض 3 سنين. قلت له إيه خبر؟ إيه أبونا اللي بتقوله ده؟ في الزمن ده اللي خلي العيال تشبع بأمهم. كلام بتاع الناس الكبار بتاع زمان ده حكمة، حكمة. النهاردة عندنا البنات، أنا بتكلم على ظروف اللي أنا عارف، تلاقي تاخد بالعافية 3 شهور بعد ما تولد وتنزل الشغل، والطفل يقعد 12 ساعة بعيد عن أمه، طبعا هيطلع عنده عاهة نفسية مستديمة، عنده جوع. مفيش حد هيعوض الحتة دي، أنا مش عاوز أتعب قلبكم، بس هي دي الحقيقة اللي بيقولها النهاردة علم النفس وبيصوتوا فيها. إذا كانت الظروف غصب عننا ربنا يعوض بالصلاة، لكن لو كانت الظروف تسمح بأن الزوجة تتفرغ كأم شوية للطفل اللي جاي ده، دي رسالتها، دي أغلى حاجة في الدنيا. فهنا الزوجة المتعقلة من عند الرب، لأنها مركزة قوي بالذات في السنين الأولى، لأن هي دي اللي هبتعمل من أولادها قديسين ومسؤولين وأفاضل، أو يطلعوا زي ما يطلعوا بقى. فهنا كل ده أنا بتكلم في قضية الأولويات، ترتيب الأولويات قضية مهمة جدا في التعقل، هو سر نجاح أي شخص في الدنيا، أنه عنده setting the priorities، مرتبها صح أوي. يجي بعد كده الوعود. يعني ايه؟ ما هو الانسان بيتربط بكلمته، وفي كلمه حكمه في الجامعه يقول لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ. عارفين زي ايه؟ زي ما بقول لكم مثلا واحده جارتها تقول لها ايه، انت النهارده تيجي عندي تشربي شاي ومش عارف ايه، وتكون ولادها عندهم مذاكره وعندهم تقول لها حاضر، عشان قالت حاضر غلطت في حق عيالها اللي كانوا محتاجينها في اليوم ده. فلا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ. يعني ايه؟ الكلمه اللي هتطلع منك هتضطر تعملها، يا هتخليك تغلط يا هتخليك تمشي صح، فاحسب الكلمه اللي طالعه. ما توعدش بحاجه انت مش قدها، ولا الخدمه. يا جماعه ساعات بعض الامهات او الزوجات يندفعوا في الخدمه على حساب اسرهم، يبقى الزوج بس عشان بيخاف ربنا مكسوف يقول انا مظلوم في الشغله دي بتاعت الخدمه دي، والعيال يقولوا احنا كرهنا الخدمه عشان ماما ما بتقعدش في البيت. غلط طبعا. الزوجه المتعقله من عند الرب، فمن التعقل انها تقول لا لغايه كده كفايه، حق البيت وحق الزوج وحق الاولاد. في مسؤوليات وفي التزامات. تصوروا واحده زوجه قاعده قدام التلفزيون 4-5 ساعات وراها شغل البيت وما تعملش، والراجل يجي زعلان ان البيت مش ملخبط يردوا على بعض. طب فين التعقل؟ مفيش عقل طبعا في الموضوع، لانه في مسؤوليات قبل المزاجات. يعني المسؤوليه قبل المزاج والرغبات. نقطه تانيه في التعقل، الزوجه المتعقله من عند الرب، بين الخضوع والتفاهم. شوفوا معلمنا بطرس قال ايه، خلي بالكم بولس قال خاضعات لرجالهن، من غير ما بطرس ياخد منه كلمه قالها برضه. هكذا كانت قديما النساء القديسات ايضا المتوكلات على الله. ده نوع من التعقل. صدقوني الست اللي عندها ايمان قوي ست عاقله جدا، لانها بترمي اول باول على ربنا، وهي اللي بتشيل جوزها لما يقع بسبب توكلها على الله. فهنا معلمنا بطرس اختار الصفات دي بالذات للزوجة. قال زمان الستات كنا متوكلات على الله، يزين أنفسهن. كلمة حكمة. ليه؟ الست اللي مش عاقلة كل زينتها في جسدها، الست العاقلة زينتها في نفسها. يعني ايه يزين أنفسهن؟ يعني مشغولة بزينة القلب، الوداعة، التفكير الهادي، القلب الواسع، المخ الكبير، كلمة طيبة أهم كتير قوي من الميك اب ومن الفستان ومن الشعر. مش بنقول الزينة التانية غلط، بس بنقول في حاجة أهم كتير. يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن. كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البت. تعرفين سارة كانت بتقول على ابونا ابراهيم يا سيدي مش قدامه، ده من وراه. حسب النص اللي جه في سفر التكوين في حته جميله قوي، لما ربنا يسوع زار ابونا ابراهيم ومعاه 2 ملائكه، ابونا ابراهيم اصر يضايف ربنا يسوع. وانتوا فاكرين الزياره 3 دول كان المسيح و2 ملائكه. فسارة حسب عاده الشرقيين كانت في الخباء في الخيمه جوه، فسمع رمي ودن معلش عديها دي، سمع ربنا يسوع بيقول لابراهيم نحو زمان الحياه يكون لساره ابن، السنه الجايه نعيشنا يكون معاك والد. فساره ضحكت، دي ضعف ايمان شويه، بس شوف الكلمه اللي قالتها في سرها، في سرها، كيف يكون لي ولد وسيدي قد شاخ. واحدة تانية تقول والجدع بقى عجوز اهو. هنا بتقول في سرها سيدي، ده يعني طبعا اكيد في وشه بتقول له سيدي، لكن حتى في ظهره ومن وراه في احترام شديد. في كتاب جميل نزل في امريكا اسمه Respect and Love، بيأكد ان اكتر حاجة في الدنيا تفرق مع اي زوج Respect، الاحترام، تعبير الحب بالنسبة للراجل مينلي الريسبكت. وده اللي بنسمعه في بالبولس بتاع الإكليل، أما المرأة فالتهاب رجلها. يطلع الشماس يقراها ازاي؟ أما المرأة فالتهب رجلها. ايه تهب دي؟ طبعا الستات ما يصدق تهابه. تصور الزوجة لما تكون بوصل جوزها باحترام، الزوج يجد سعادة ويبقى عاوز يرضيها بعنيه على فكرة. يعني الزوجة العاقلة تدي احترام لجوزها جامد، تلاقي جوزها فعلا يتفنن في إرضائها، لأن هي مشبعه احترام. دي حتة تفرق معاه كرجل، الهيبة والاحترام تفرق معاه، فبتخضع له بسهولة، ما بتقاوحش، بترضيه. فمع الهيبة والاحترام هو طبعا خلاص عاوز يرضيها، هو شبعان. فهنا يقول كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها التي صرتن أولادها. يعني خدوا من أمكم، ما احنا كلنا أولاد إبراهيم دلوقتي في العهد الجديد، أولاد الإيمان، أولاد النعمة، اسمنا أولاد إبراهيم، ومستنين نروح حضن أبونا إبراهيم. مالناش دعوة باليهود، احنا أولاده الحقيقيين دلوقتي. وشوفوا الكلمة دي، غير خائفات خوفا البتة. مع أن الخوف صفة طبيعية في الست، إنما الست اللي عندها توكل على الله وتعقل ما بتخافش، تخافش من حاجة أبدا. لا تخاف من الأيام ولا الأمراض ولا الناس ولا المشاكل، مش لأنها يعني جديدة، لأنها عندها إيمان، لأنها متوكلة على ربنا، لأنها عايشة حسب حق الإنجيل، فما فيش حاجة تقلقها. لأن القلق بيكلبش الستات وبيتعب الرجالة جدا، قلق الستات وخوفهم. إنما إذا كانت متعقلة هتمشي في الحاجات الحلوة دي. شوفوا ربنا يسوع له المجد، لما خلق آدم خلق له حواء عشان ما يبقاش آدم لوحده. إذن ربنا افترض أنه العلاقة الطبيعية بين الرجل ومراته فيها التفاهم، فيها الحوار، فيها الشيرينج، المشاركة. ده الطبيعي. الزوجة المتعقلة تحب قوي الحتة دي، تحب المشاركة وتحب الحوار. طبعا في رجالة ما بتشجعش، تعيب في الرجال، لكن العقلة تبقى ما بتخبيش حاجة على جوزها، متعقلة، عاوزة تشركه في كل حاجة وتديله الاحترام عشان يبقى مرتاح، وهو كمان يبادلها الاحترام والحب. نقطة كمان في التعقل، من التعقل التروي. أحد بنود التعقل التروي، مش التردد، دي كنا قلنا شبهها امبارح أو أول. شوفوا الكلمة الحكمة دي في أمثال 19 بالمر، تعقل الإنسان يبطئ غضبه. إذن الإنسان العاقل غضبه بطيء، يفرمل نفسه، ما ينفعلش بسرعة، يسمع كويس. فالزوجة المتعقلة ولادها يعملوا عملة معاها فرامل، ما تنفعلش. جوزها بيقول كلام بايخ، ما تردش، تستنى شوي، لأنها عقلة، عقلة بتعرف تمسك روحها. الزوجة المتعقلة تعقل الإنسان يبطئ غضبه وفخره الصفحة عن المعصية. يعني افتخاره قدام ربنا أنه بيعرف يسامح، أنه بيعرف يفوت. من التعقل أنك يبقى عندك قدرة أنك تسامح. تصور زوجة ما بتسامحش جوزها، طب هتعيش إزاي؟ بتعذب روحها وبتعذب اللي حواليها. لو هي متعقلة تقدر تغفر وتفوت وتحتمل. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روح خير ممن يملك مدينة. ده تعقل، ضبط النفس تعقل. احنا ما زلنا تحت كلمة التعقل. حتى تاني، في فرق بين التعقل والعقلانية. العقلانية بيسموها ساعات عبادة العقل، وكان ليها بدعة قديمة اسمها الغنوسية، جنوزس، ودي غير خالص التعقل. العقلانية عملت ايه؟ لغت الروح وبقى العقل هو ربنا. ده مش تعقل، ده عبادة العقل، ده تأليه العقل، دي مصيبة. ففي ست تقول لك ده انا عقل قوي، بس هي مش عقل قوي، هي شايفة روحها ربنا، هي شايفة نفسها صح على طول. ده مش تعقل خالص، ده منتهى العقلانية، والعقلانية ده مرض، ده خطية، ده كبرياء. ففي فرق. التعقل الطبيعي يبقى معاه تواضع لأنه بيخضع لروح الله، يخضع لكلمة ربنا، إنما العقلانية لغت وجود ربنا، بقى العقل هو اللي يمشي كل حاجة. لا، هو العقل يقدر يمشي كل حاجة؟ فبرضو في الزمن ده وفي البلاد دي معلش ساعات العقلانية تاخد مطرح التعقل. الناس مع العلم والتفكير والبرستيج والحاجات دي يبقوا ايه؟ عقلانيين مش متعقلين. والحياة ده بيهد البيوت مش بيمشي، مش ده اللي يمشي البيت، التعقل يمشي، العقلانية تهد. في بداية سقوط البشرية الحقيقة حواء شغلت عقلها غلط، وقعت في عقلانية. ليه؟ الشيطان وسوس في ودانها وقال لها ايه؟ قال لها مين قال ان انتوا تموتوا؟ وتموتوا ليه؟ من حتة أكلة، مش يمكن تبقوا زي ربنا؟ فابتدت تفكر بعقلها، ركنت بقى كلام ربنا على الجنب، وبقى عقلها هو اللي بيمشيها. دي عقلانية مش تعقل. دي لو عقلة، لو متعقلة كانت جريت على جوزها تقول له الحش الحية بتقول كذا، كانت تخضع لجوزها، كانت تتفاهم مع جوزها، أو كانت ترجع لربنا تقول له يا رب هو الكلام ده صحيح؟ يقول لها طبعا لا، ما أنا قلت عكسه. بتسألي السؤال ليه؟ إنما هنا هي تجاهلت ربنا ومشت ورا عقلها. ياما ستات بيمشوا ورا عقلهم متجاهلين وصايا ربنا، متجاهلين أزواجهم، لأنها عقلها بالنسبة لها هو أي أهم حاجة. لا، طب العقل بيتخدع، تيجي حياة تلعب في عقلها تضيعه. المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها عالما أنها تولد خصومات. الزوجة المتعقلة تميز أن في حوار جدلي لا معنى له، تقوم توقفه بأدب من الأول، تسحب نفسها من الموضوع. مباحثات غبية وسخيفة. في اعتقادي هذه المباحثات الغبية والسخيفة سبب أكثر من 70% من المشاكل الزوجية. الموضوع نفسه سوري سخيف أو تافه، ما يستاهلش الكلام. ما يعني حد سوري في تعبيرنا احنا، حد يكبر دماغه يا جماعة، حد يمشي. إنما هذه المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، بلاش منها. دخلنا في حوار واضح إن احنا هنتزنق فيه، خلاص واحد يقول اللي تشوفه، تفرق يمين ولا شمال؟ ما تفرقش، أغلب الحوارات كده. إنما الشيطان بيقعد بقى إيه؟ يخلينا نتربس في حاجات صغيرة. طبعا ده قلة عقل، حتى في لغتنا احنا نقول قلة عقل، اللي هي قلة تعقل. إنما الزوجة المتعقلة اللي من ربنا على طول تفهم ان احنا داخلين على خصام، داخلين على نكد، هفرمل اللي تشوفه حبيبي، فما حصلش حاجة، تيجي على نفسها شوية. مرة في مرة اللي تشوفه يا حبيبي، اللي تشوفه حبيبي، هينطق أخيرا ويقول اللي تشوفيه يا حبيبتي. يبقى هي اللي عقلته كويس قوي. إنما هو يتربس وهي تتربس والشيطان يسقف. التعقل ثمر الروح. يعني ايه؟ الروحانية الحقيقية تجيب تعقل. يعني كل ما الانسان علاقته بربنا زادت، كل ما عقله نور، كل ما كان حكيم في تفكيره وبالتالي في كلامه وتصرفه. عشان كده ما بنفصلهمش عن بعض. التعقل صفة روحية، التوازن والاعتدال والتمييز والحاجات دي كلها، دول من بنات الحكمة، والحكمة دي ربنا. فالشخص الروحاني هو اللي عاقل، هو اللي متعقل، هو اللي يحط الكلمة في مطرح، هو اللي يتصرف التصرف المظبوط، هو اللي يتجنب الخصام والنكد، هو اللي يتعامل مع أصعب الناس، يتعامل مع أصعب الناس. يقول الناس الأشرار لا يفهمون الحق وطالب الرب يفهمون كل شيء. عشان كده في كورنثوس يقول الروحاني يحكم في كل شيء. يحكم يعني يمشي أصعب المشاكل، يعرف يمشي لأنه شخص روحاني. ولا يحكم فيه من أحد، مفيش حاجة تحركه. أنا قربت أخلص خالص معلش. التعقل والتلمذة. التعقل ده نوع من الحكمة، وكل وعظة تقريبا نقول فيها حتة التلمذة تاني في الآخر. يعني إيه؟ محدش في يوم وليلة هيبقى متعقل، إنما كل ما كنا تلاميذ كل ما بنتعلم يوم بعد التاني كل ما العقل نور. فخلي بالكم القعدة الحلوة بتاعتكم دي منتهى العقل، لأن أنتم مع سنكم وخبرتكم وحكمتكم وفيكم قديسين قاعدين متواضعين ومستعدين للتلمذة. هذا التعقل بعينه. ليه؟ لأنه أنت بتفترض أن في حتة ناقصة عندك عاوز تتعلم، منتهى العقل. إنما لو واحد افترض أنه عارف كل حاجة، ده اللي مش عاقل خالص. آخر نقطة بجد يعني أظن كده، التعقل وضبط النفس كل الأشياء تحل لي، لكن العاقل يعرف يفرمل نفسه يضبط نفسه. الإنسان العاقلة عاوزة حاجة بس مش لازم دلوقتي، لأنها عاقلة زي ربنا، فربنا يقول مش وقته، حاضر. فهي كمان متعقلة بتقول لنفسها مش ضروري دلوقتي، هاجي على نفسي دلوقتي. فيضبط نفسه، كل أشياء تحل لكن ليس كل أشياء توافق، ليس كل أشياء تبني، لا يتسلط علي شيء. في كده حدود هي حطها لروح. آية جميلة قوي، من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. التعقل في الحكم على الناس والمواقف. في ستات تلاقيهم مندفعين، ده وحش وحش قوي وده حلو حلو قوي، الدنيا ما فيهاش وحش قوي وحلو قوي. فتلاقوا في ستات طيبين لكن مش متعقلين، تدي ثقتها بزيادة لحد، بالراحة شوية خليكي عاقلة، أو تقفل خالص مع حد، برضو الحد ده مش وحش قوي كده. الحكم على الناس عاوز تعقل. فاللي شايف الناس أبيض واسود خالص all or none يبقى مش متعقل. شوفوا ربنا باصص لنا ايه، شايف فينا حلاوتنا مع ان احنا قليلة قوي الحتة دي، وشايف فينا الوحاش، وبيعالج الوحاشة اللي فينا، وبيبص بإعجاب لأي حاجة كويسة فينا. تعقل حكم، تعرف تبص البصة دي لكل شخص، تشوف الحلو اللي فيه وتميز الوحش، لكن بحب تميزه، عارف ان دي نقطة ضعف. ده التعقل، انك تحكم صح على الناس. مفيش حد وحش خالص ولا حلو خالص، الكلام ده كلام مش بتاع ناس متعقلين. شوفوا الآية دي كمان في الأمثال، الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه. إنسان الحكيم يحدد بالظبط فلان ده ميزاته إيه وعيوبه إيه، ومش بالإدانة، مش بدافع الإدانة، دي الحكمة، ده التمييز، عشان يطلع منه أحلى ما فيه من غير ما يتعب في التعامل معه. يبقى الزوجة المتعقلة من عند الرب لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.